بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت مولانا إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: فصل في انقسام الدولة الواحدة بدولتين. فهنا بيحكي على انقسام من مشهد متكرر في التاريخ، برضو بيعطيك المفتاح لقراءته، وهو أن الدولة الواحدة بتنقسم إلى دولتين. وهنا يقصد بيها أيضا، قلنا دائما مصطلح الدولة بيقصد به السلطة أو الحكم الفعلي. فقال: اعلم أن أول ما يقع من آثار الهرم في الدولة انقسامها، وذلك أن الملك عندما يستفحل وتبلغ أحوال الطرف والنعيم إلى غايتها، ويستبد صاحب الدولة بالمجد وينفرد به، يأنف حينئذ عن المشاركة، ويصير إلى قطع أسبابها ما استطاع. الضمير يعود على المشاركة، يعني قطع أسباب الإيه؟ المشاركة ما استطاع، ان هو عصبته لا يشاركونه هذا الايه، هذا السلطان، باهلاك من استراب به من ذوي قرابته المرشحين لمنصبه. فربما ارتاب المساهمون له في ذلك بانفسهم، يعني يبداوا يخافوا ان هو يبطش بهم او يوقع بهم، ونزعوا الى القاصية، فيبداوا يهربوا الى الاطراف، واجتمع اليهم من يلحق بهم في مثل حالهم من الاعتزاز والاستراب. تمام، صحح عندك، من الاعتزاز والايه والاستراب، يعني ان هو يشعر بان له عزه ومنعه، وان هو يستريب ايضا فيه السلطان، ويكون نطاق الدوله قد اخذ في التضايق ورجع عن القاصيه. فهنا مقصود، طبعا قلنا مصطلح نطاق الدوله المقصود به ايه، الرقعة اللي بتحكمها الدولة. فيكون قد اخذ في التضايق ورجع عن القاصيه، سلطانه يبدا يضعف عن الايه، عن الاطراف. علشان كده يعني ذكروا في أداب الملوك وفي غيرها أنه من أهم ما ينبغي على الملك أن يأخذه هو بث العيون والنظر في الأطراف وغيرها، ولا يغفل عنها، لأنها دائما أول ما بتنفصل بتنفصل الإيه؟ الأطراف لضعف قوته، لأن الحامية بتبقى قريبة منه علشان يحمي مركزه ويحمي مركز الدولة، لأن بسقوطها بتسقط الدولة، بخلاف أي طرف لو اتخذ منك ممكن تستعيده. حتى لو كل المملكة اتخذت منك وبقيت فقط حاضرة، أو اللي هي بيسموها الحضرة دائما، اللي هي مركز الحكم أو كرسي الحكم، فاسم الدولة أنها إيه؟ إنها باقية في الحقيقة. فبالتالي ولما بتضعف، يعني برضو افتكر دايما متلازمة ابن خلدون أو متسلسلة ابن خلدون، اللي هو أن الدولة بتضعف، فبالتالي المال بيقصر والعصابات بتنكسر، فبيبدأ يضطر يقلص من إيه؟ يقلص من الحامية ومن الجند، فحيأتي على حساب طبعا الأطراف، في حساب الإيه؟ في حساب المركز، عشان يفضل أو يبقى حافظا للإيه؟ للمركز. فبيقول: ويكون نطاق الدولة قد أخذ في التضايق ورجع عن القاصية، فيستبد ذلك النازع من القرابة فيها، ولا يزال أمره يعظم بتراجع نطاق الدولة حتى يقاسم الدولة أو يكاد. فيبدأ النقطة البعيدة دي تبدأ تقوى، ويقيم فيها مركز، ويبدأ الناس تبايعه فيها، ويبدأ يقيم ليها شوكته، وتبدأ النقطة دي عمالة توسع لغاية ما بتبقى تكاد تقترب من الايه، من حجم الدولة الأساسية، أو كأن الحكم هيبقى منقسم ما بينهم. وانظر ذلك في الدولة الإسلامية العربية. طبعا هو بيقسم دايما ان بيعتبر يعني ان بني العباس بداية انحدار العروبة او ذهاب العروبة، فهو عندما يطلق الدولة العربية بيقصد بها عادة بني أمية، ويعني على استحياء كده ايه اوائل بني العباس، لكن هو في الحقيقة بني العباس ما تعتبرش دولة ايه عربية في الحقيقة، لانهم استعانوا بالموالي وبالخراسانيين وغيرها، فافسدوا عروبة الاقاليم. وانظر في ذلك في الدولة الاسلامية العربية، حيث كان امرها عزيزا مجتمعا، ونطاقها ممتدا في الاتساع، وعصبية بني عبد مناف اللي هم بني امية يعني واحدة غالبة على سائر مضر. فكل العرب القرشيين كلهم، وكل العرب المضريين خاضعين لإيه؟ لبني أمية. فلم ينبض عرق من الخلاف سائر أيامهم، إلا ما كان من نزعة الخوارج، صححها، إلا ما كان من نزعة الخوارج المستميتين في شأن بدعتهم. لم يكن ذلك لنزعة ملك ولا رئاسة، ولم يتم أمرهم لمزاحمتهم العصبية القوية. فهنا الخوارج الخوارج في الحقيقة ما كانوش بنسبة كبيرة يعني يصلحوا ان هم يسموا ان هم عندهم مشروع دولة. هو في الأكتر هو ثورة على نظام الحكم مش أكتر، ان هم بيعتبروها نوع من الظلم ونوع من الكفر او من غيره، فبالتالي كانوا بينزعوا الى الايه، الى الخروج عن هذه الدولة. لم يكن ذلك لنزعة ملك ولا رئاسة، وانما لدعواهم انهم بيقيموا الشرع وما عادهم لا يقيم الايه، لا يقيم الشرع، وما تمش امرهم لفقدانهم للعصبية زي ما هو شرح قبل كده ان هو كل الدعوات اللي حاولت تقوم فشلت. ليه؟ لانهم بيظنوا ان العصبية الدينية تقوم لها قائمة في حين ما فيش ما بينهم لا قرابة ولا رحم ولا حاجة تجمعهم، فبيخزلوا بعض وبيبيعوا بعض في أول لحظة وبتتفتت شوكتهم. وضرب الأمثلة كتير في بمشاهد كتيرة في التاريخ، لأن هو العصبية هي الأساسية. وجود لحمة بتجمع هؤلاء القوم مش مجرد عقيدة. ثم لما خرج الأمر من بني أمية واستقل بنو العباس بالأمر، وكانت الدولة العربية قد بلغت الغاية من الغلب والطرف وآذنت بالتقلص عن القاصية، فهنا اللي هو بداية الدولة العباسية اللي هو امتداد للعروبة على استحياء في الأوائل. فهنا فبيقول إنه لأنهم في الحقيقة ما بدأوش بدولة ذات بداوة، وإنما جم وزادوا على بني أمية في الطرف وكده، بل كان بني أمية أقرب إلى البداوة من إيه؟ من بني العباس، لأن بني العباس جاءوا بكل أدبيات الملك من بلاد فارس أو من غيرها، فزادت دولتهم في الطرف. وطبعا قصص هارون الرشيد وقصص سلاطين بني العباس يعني، وثرائهم الفاحش واتساع سلطانهم وهيلمانهم يغني عن إيه، عن تأكيد هذا المعنى. فهنا فقد بلغت الغاية من الغلب والطرف وآذنت بالتقلص عن القاصية، نزع عبد الرحمن الداخل إلى الإيه؟ إلى الأندلس اللي هو الملقب بصقر قريش، قاصية دولة الإسلام، فاستحدث بها ملكا واقتطعها عن دولتهم وصير الدولة دولتين. تمام. فالأندلس في الحقيقة طرف، فراح هو هرب للحتة اللي سلطانهم لسه ما قويش عليها. تمام. وراح بدأ عمل دولته، فبقت الدولة في الحقيقة المعمورة بتحكم بإيه؟ بدولتين، دولة العباسيين في المشرق ودولة الأندلس في المغرب. ومع الوقت كمان بدأ سلطانهم يمتد على المغرب نفسه، المغرب العربي يعني العدوى الثانية يعني، فبقت الطرف ده كله للأندلس لبني أمية، والطرف دوت لإيه؟ لبني العباس. ثم نزع إدريس إلى المغرب وخرج به وقام بأمره، وأمر ابنه من بعده البرابرة من أربة ومغيلة وزناتة، أسمي قبائل من أربة ومغيلة وزناتة دي قبائل بربرية، واستولى على ناحية المغربين. هم بيقسموا طبعا المغرب لثلاث مغارب، المغرب الأقصى والأدنى والإيه والأوسط. فالأدنى هو من مصر يعني أو من النيل تحديدا يعني، المفروض اللي هو مطروح وسيوة وانت طالع لغاية تونس. والمغرب الأوسط هو من تونس اللي هي بيسموها إفريقية والجزائر، الحتة دي بيسموها المغرب الأوسط. والمغرب الإيه الأقصى هو المغرب بقى نفسها. تمام. والأندلس بتلحق بها. فهنا بيقولوا استولى على ناحية المغربين يعني الأوسط والإيه والأقصى. تمام. ثم ازدادت الدولة تقلصا فاضطرب الأغالبة في الامتناع عليهم. الأغالبة دولة الأغالبة كانت تبع البني الإيه لبني العباس. تمام. فديت فكرة الإيه الأغالبة. ثم خرج الشيعة وقام بأمرهم كتامة وصنهاجة، واستولوا على إفريقيا والمغرب ثم مصر والشام والحجاز. تمام. يعني ثم استولوا على مصر والإيه وعلى الشام وعلى الإيه وعلى الحجاز، وغلبوا على الأدارسة وقسموا الدولة دولتين أخريين، وصارت الدولة العربية ثلاثة دول. صارت دولة بني العباس بمركز العرب وأصلهم ومادة الإسلام، صحح عندك ومادة الإسلام، ودولة بني أمية المجددين بالأندلس ملكهم القديم وخلافتهم بالمشرق، ودولة العبيديين بإفريقية ومصر والشام والحجاز. تمام. فبقت دي هي الأمصار اللي إيه اللي بتحكم بالإسلام يعني. ولم تزل هذه الدول إلى أن كان انقراضها متقاربا أو جميعا. تلاقيهم معه كلهم إيه مع بعض، والصليبين بدأوا يجوا يورثوا كل الأراضي ذات ويأخذوها منه. وكذلك انقسمت دولة بني العباس بدول أخرى، زود عندك، فكان بالجزيرة والموصل بنو حمدان وبنو عقيل بعدهم، وبمصر والشام بنو طولون وبنو طغج اللي هو الإخشيد بعدهم، أو طغج ما عرفش ينطقوا إزاي. تمام، فدي كده العبارة، ده السطر دواعي عندك تقريبا. وكان بالقاصية بنو سامان فيما وراء النهر وخراسان، والعلوية في الديلم اللي هم البويهيين اللي هو الدولة الشيعية وطبرستان، وآل ذلك إلى استيلاء الديلم على فارس والعراقين على بغداد وعلى بغداد والخلفاء، يعني أنهم سيطروا كمان على الإيه؟ على الخلفاء. ثم جاء السلجوقية فملكوا جميع ذلك. ثم انقسمت دولتهم أيضا بعد الاستفحال كما هو معروف في أخباره، وكذلك اعتبروه في دولة صنهاج بالمغرب وإفريقية لما بلغت إلى غايتها، وكذلك اعتبره في دولة صنهاج بالمغرب وإفريقية لما بلغت إلى غايتها أيام باديس ابن المنصور خرج عليه عمه حماد واقتطع ممالك المغرب لنفسه ما بين جبل أوراس إلى تلمسان وملوية، كل ده في المغرب يعني في الجزائر عزل. واختط القلعة بجبل كياتة، كتامة غلط عندك، بجبل كياتة حيال المسيلة، كل دي أماكن في شمال الجزائر، فكتامة خليها كياتة. واستولى على مركزهم أشير، اسم برضو مدينة بسفح الجبل، بجبل تيطرة، طبعا كلها أسامي بربرية فبالنسبة لنا إيه غريبة وثقيلة. واستحدث ملكا آخر قسيما لملك آل باديس، وبقي آل باديس بالقيروان وما إليها، ولم يزل ذلك إلى أن انقرض أمرهما جميعا. وكذلك دولة الموحدين لما تقلص ظلها ثار بإفريقية بنو أبي حفص فاستقلوا بها، واستحدثوا ملكا لأعقابهم بنواحيها، ثم لما استفحل أمرهم واستولى على الغاية خرج بالممالك الغربية من أعقابهم الأمير أبو زكريا يحيى بن السلطان أبي إسحاق إبراهيم. تمام، رابع خلفائهم. واستحدث ملكا ببجاية وقسنطينة وما إليها أورثه بني، وقسموا به الدولة قسمين، ثم استولى على كرسي الحضرة بتونس، ثم انقسم الملك ما بين أعقابهم، ثم عاد الاستيلاء فيهم. فهنا بقت المغرب هي كمان انقسمت، المغرب الأقصى يعني مغرب أفريقيا انقسم إلى دولتين، ودولة الموحدين خدت تونس، بعد كده بدأت تنقسم للحفصيين وخدت تونس وخدت مش عارف جزء منها، وبعد كده بدأ انقسم الملك بين أعقابهم، لدرجة ان في كان في مين مش فاكر وصلوا لثمان اخوات كل واحد واخد حتة، كان مش فاكر في تقريبا كان في الأغالبة تقريبا. كان حد من في منطقة غرب أو شمال يعني أفريقيا ناحية الغرب، كانت وصلت الدولة تنقسم بعد كده بعد ما يموت الأب لإيه لتمن إمارات، يعني كل واحد مستقل بشيء. وقد ينتهي الانقسام إلى أكثر من دولتين وثلاثة في غير أعياص الملك من قومه. هي ضبط عندي الملك هي في غير أعياص الملك، يعني في غير أصول الملك، يعني الملك اللي هو بيبقى من أسرة عادة ومن عيلة، بتلاقي يبدأ بعد كده الأمراء والأجناد من غير إيه من غير أهله ومن غير عصبته بيبدأوا يستقلوا بالإيه بالإمارات، كما وقع في ملوك الطوائف بالأندلس وملوك العجم بالمشرق وفي ملك صنهاج بإفريقية، فقد كان لآخر دولتهم في كل حصن من حصون إفريقية ثائر مستقل بأمره كما نذكره يعني في التاريخ يعني في كتابه في التاريخ مش في المقدمة. وكذا حال الجريد والزاب من إفريقية قبيل هذا العهد كما نذكره أيضا. وهكذا شأن كل دولة لابد وأن يعرض فيها عوارض الهرم بالطرف والدعة وتقلص ظل الغلب فيقتسم عياصها أو من يغلب من رجال دولتها الأمر وتتعدد فيها الإيه؟ الدول والله وارث الأرض ومن عليها. فخلاصة الفصل دوت أنه هو بيقول أن الدولة هتضعف فتبدأ يهرب الناس للأطراف عادة بيبقوا من العصابات في البدايات ومع الوقت كمان ما بيبقوش محتاجون يبقوا من العصابات يبقى كل إيه قبيلة وكل حد دي شوية شوكة أو قوة يبدأ ياخد له جانب ويستقل بيه ودوت شأن كل إيه دولة. فصل هي أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع. فالفصل ده محبط تمام كشان الكتاب كله يعني أنه بيقرر أنها قوانين لا يمكن الانفكاك إيه عنها. فبيقول قد قدمنا ذكر العوارض المؤذنة بالهرم وأسبابه واحدا بعد واحد وبينا أنها تحدث للدولة بالطبع. بالطبع هيشبهه لك أنها تشبه طباع البشر يعني. والطباع هنا لا نقصد بها المصطلح الحادث على ألسنتنا اللي هو شخصيتك يعني وإنما المقصود بالطباع أن ليك الطباع الفلسفية اللي هي المزاج اللي هو المزاج الحار والبرودة واليبوسة اللي هي الطباع. لأن الفلاسفة عندهم أن الموت أصلا هو يعني تراجع الرطوبة في البدن حتى تغلب فيه اليبوسة فتجف الروح لأن الروح عندهم هي السائل أو المادة المرطبة في الحقيقة للجسد تمام. فإذا بلغت الغاية في اليبوسة بيحصل الموت والهلاك. فهنا يقصد بالطباع اللي هي تركيبة أو بنية الإيه بنية الجسم يعني. فهنا فكأن في بنية الجسم الدول لا محالة سر الموت تمام. فكل دولة بتقوم هي بتتضمن بداخلها سبب موتها في الحقيقة. إيه هو سبب موتها قبل ما نقرأ الفصل باختصار؟ إنها قائمة على العصبة والعصبة هي عدوة نفسها. فلا بد ان العصبه تبدا تضعف نفسها وتبدا تحارب نفسها. فاذا حاربت نفسها فقدت سر وجودها. فاذا فقدت سر وجودها هتكمل السلسله بتاعتها فتجيب موالي والموالي يسيطروا عليها فتبدا تضعف وتتورث وتموت. فهي الزتونه فين او الفكره كلها فين؟ ان سر وجودها هو سر فنائها. فسر وجودها وهو العصبه هو نفسه سر ايه سر فنائها. عشان كده هو يرى انها طبع لا محاله هتهلك بيه تمام. وأنها كلها أمور طبيعية لها اللي هي أسباب الهرم. وإذا كان الهرم طبيعيا في الدولة كان حدوثه بمثابة حدوث الأمور الطبيعية كما يحدث الهرم في المزاج الحيواني. والهرم من الأمراض المزمنة التي لا يمكن دواؤها ولا ارتفاعها. لما واحد بيكبر مش هنقدر نرجعه صغير يعني. لما أنه طبيعي والأمور الطبيعية لا تتبدل تمام. فهنا ابن خلدون بيقرر لك فيش فايدة بس الناس تفهم. وقد يتنبه كثير من أهل الدول ممن له يقظة في السياسة فيبدأ ياخد باله أن عوامل الشيخوخة بدأت تدب فيفتكر نفسه ذكي. يقول فيرى ما نزل بدولتهم من عوارض الهرم وأسبابه ويحسبه ممكن الارتفاع فيأخذ نفسه بتلافي الدولة وإصلاح مزاجها عن ذلك الهرم ويظن أنه لحقها بتقصير من قبله من أهل الدولة أو غفلتهم. وليس كذلك فإنها أمور طبيعية للدولة والعوائد هي المانعة له من تلافيها. والعوائد تتنزل منزلة طبيعة هي في كل النسخ طبيعية أخرى بس هي العبارة لما بيطلقوها في كتب الفلسفة بيقصدوا بها منزلة طبيعة أخرى لما يقولوا طبيعة خامسة تمام. بعد الطبائع الأربعة يقولوا أن في حاجة لما بتتصل بالإنسان وبتظل فيه بيسموها طبيعة خامسة لي. فهنا والعوائد تتنزل منزلة طبيعة أخرى فإن من أدرك مثلا أباه وكبراء أهل بيته يلبسون الحرير والديباج ويتحلون بالذهب في السلاح والمراكب ويحتجبون عن الناس في المجالس والصلوات، فلا تمكنه مخالفة سلفه في ذلك إلى الخشونة في اللباس والزي والاختلاط بالناس، إذ العوائد حينئذ تمنعه وتقبح عليه مرتكبه، ولو فعله لرمي بالجنون والوسواس في الخروج عن العوائد دفعة، وخشي عليه عائدة ذلك وعاقبته في سلطانه. وانظر شأن الأنبياء في إنكار العوائد ومخالفتها. فبيقول لولا التأييد الإلهي والنصر السماوي، وسكت عن إيه؟ عن يعني لهلكوا أو لإيه؟ يعني جواب لولا محذوف. فهنا لولا التأييد لإيه؟ لما قامت لهم قائمة وأنا نصرت لهم إيه؟ عادة. فكلمة إن العادة بمنزل الطبيعة أخرى، وديت كلمة مشهورة على ألسنة الفلاسفة وعلى ألسنة من ينظر في أحوال الناس وسياسة الناس، يعني إن إن إنك أنت بتتحرك بمقتضى طباعك، طباعك اللي هو مزاجك اللي هو تركيبك البدني اللي هو مركب من مجموعة عناصر، فبيعتبروا إن العادة ديت كأنها جزء في تركيبك، فتبدأ تحصل الأشياء من علم أو من عادات أو من تقاليد أو من أسباب معيشية كأنها بمقتضى طبعك، تمام؟ فده معنى إنها بتنزل منزلة الطبيعة إيه؟ خمسة. ولا يمكن لك الانفكاك عنها، زي ما لا يمكن لك الانفكاك عن الأكل والشرب. ليه؟ لأنه راجع إلى إصلاح مزاجك، يعني تركيبتك. لو امتنعت عن الأكل والشرب بالكلية هتهلك، تمام؟ فبيقول هنا والعوائد ديت هي سر التلف أيضا. واوعى تفتكر أنك أنت يسهل الانفكاك عن الإيه؟ عن العوائد، لأنك أنت لو جيت تنفك عنها هتلاقي دولتك بتقع. ليه؟ لأن العوائد ديت ما نشأت إلا لحماية الدولة عوضا عن العصبية. فعشان كده بيقول لك إيه؟ وربما تكون العصبية قد ذهبت فتكون الأبهة تعوض عن موقعها في النفوس. يعني الكبير في الأول كان الناس بتكبره علشان إيه؟ قوته وبطشه وعصبيته قوية. طب ما هو بعد كده أفنى عصبيته علشان يستبد بالإيه؟ بالملك. هيعظمه ليه؟ هيعظموه بشوية عادات وتقاليد، موكب ضخم ماشي بيه، حراس على القصر، بيوت شامخة، ذهب وحاجات يلبسها ويظهر لهم في أبهة شديدة وعظيمة، مصانع ضخمة، تمام، وهكذا، ويستكثر من هذه الأمور، فهذه الأمور توقع الهيبة في نفوس الإيه؟ الرعية، فيخافون. لكن في الأول كانوا مش محتاجين كل الدوشة دي، لأنهم بيخافوا أصلا عشان هو يعني هو العيلة القوية العصبة القوية أن احنا مش هنقدر إيه؟ ان نصدها او نقف في وجهها. فاذا ازيلت تلك الأبهة مع ضعف العصبية تجاسرت الرعاية على الدولة بذهاب اوهام الأبهة. ما الأبهة دي عبارة عن وهم، فانت لو كنت تزيل الأبهة هتلاقي نفسك ايه؟ يا مولاي كما خلقتني، تمام، ما فيش اي حاجة ايه يعني تؤثر بيها في نفوس الايه الرعاية. فتتضرع صحاح عندك، فتتضرع الدولة بتلك الأبهة ما أمكنها حتى ينقضي الأمر، تمام، لغاية ما تهلك. فاللي هي تبقى إيه؟ يعني كأن عادات الملك زواج لا يمكن الانفكاك منه، فبيحصل هي فاسدة أو هي مفسدة أيضا، بذرة موت هي كمان، ولكنك محتاج إليها غصب إيه؟ غصب عنك. هتيجي تحاول تتخلى عنها وترجع على سنن الخلفاء الراشدين هتلاقي معكش عصبية وهم ما عندهمش دين، فهم هياكلوك، فتلاقي نفسك محتاج إلى إيه؟ إنك أنت تبقي هذه العادات، والعادات دي بتحتاج فلوس، والفلوس بتحتاج جباية، والجباية بتحتاج ظلم، والظلم مؤذن بخراب الإيه؟ العمران. ربما تحدث عند آخر الدولة قوة توهم أن الهرم قد ارتفع عنها ويومد ذبالها إماضة القمود، كما يقع في الذبال المشتعل، فتيلة لمبة الجاز أو الشمعة وهي قبل ما تطفي خالص فجأة بتلاقيها إيه؟ نورت جامد. فإنه عند مقاربة انطفائه يومد إماضة توهم أنها اشتعال وهي انطفاء، مفيش أمل. فاعتبر ذلك ولا تغفل سر الله وحكمته في اضطراد وجوده على ما قدر فيه، ولكل أجل كتاب. فغاية الأمر إن يعني الملك الشاطر أو السياسي الشاطر هو اللي بيستطيع إطالة أمد فقط الحال، يعني يحاول يسايس أهل عصبيته أطول فترة ممكنة، لكن في الآخر في لحظة معينة حيبدأ يقتل فيهم لما يلاقيهم بيبدأوا إيه يقلبوا عليه، فيبدأ يحاذر من مواليه ويلعب معهم شد وجاز، بس في لحظة معينة حيلاقيهم بيسيطروا عليه. تمام، فده أقصى ما يمكن أن يفعله الإيه الملك أو النبيه، يعني إن هو يطيل أمد المرحلة فقط. تمام، فلا أما استئصال أصل الداء من حقيقته فهو كالمستحيل بالنسبة له، بالنسبة لابن خلدون. فصل في كيفية طروق الخلل للدول. قال: اعلم أن مبنى الملك على أساسين لا بد منهما، فالأول الشوكة والعصبية وهو المعبر عنه بالجند، والثاني المال الذي هو قوام أولئك الجند وإقامة ما يحتاج إليه الملك من الأحوال. والخلل إذا طرق الدولة طرقها في هذين الأساسين اللي هو الإيه؟ الشوكة أو المال. فلنذكر أولا طروق الخلل في الشوكة والعصبية، ثم نرجع إلى طروقه في المال والجباية. واعلم أن تمهيد الدولة وتأسيسها كما قلنا إنما يكون بالعصبية، وأنه لابد من عصبية كبرى جامعة للعصائب مستتبعة لها، وهي عصبية صاحب الدولة الخاصة به من عشيره وقبيله. صحح عندك. فإذا جاءت للدولة طبيعة الملك من الطرف وجدع أنوف أهل العصبية، كان أول ما يجدع أنوف عشيره وذوي قربائه المقاسمين له في اسم الملك، فيشتد في جدع أنوفهم بأبلغ من سواهم. صحح ورد عندك لو هي مش عندك بأبلغ من إيه من سواهم، لأن هم دولت أكتر ناس خايفهم، فيبدأ أول ناس يحاول يقضي عليهم هم دولت، ويأخذهم الطرف أيضا أكثر من سواهم. أكثر من إيه من سواهم، يعني هيبقى عنده عنصرين عادة علشان يبطش بيهم. هل ده إذن بإيه؟ اللي هو إيه معلش؟ لا، هو بيقول إنها إنكار العوائد ومخالفتها دي أشد ما واجهه الأنبياء، لولا أنهم ويدوا بالنصر لما قامت لهم دولة. لا، هو ما بيتكلمش على المعنى ده دلوقتي، هو بيتكلم على المعنى إن أشد ما واجهه الأنبياء ليس في الحقيقة التكذيب بالدين، ليس في، وإنما مجرد إنك أنت بتخالف دين أبائنا، يعني مش قضية صواب وخطأ، هي قضية فقط مخالفة العادة. فبيقول إن مخالفة العادة تصل إلى درجة الحروب. تمام، إن الناس ممكن تحارب قوم آخرين حتى لو جاءوا بالحق، المجرد إنهم جايين يخالفوا عادتنا بس. تمام، فبيقول فمخالفة العوائد ديت لا يكاد الإنسان ينفك عنها، لأنها بيعتبر أنها مساحة الأمان بالنسبة له. واضح المعنى؟ الهرم هو حالة للدولة ديت، والدولة يقصد بها الأسرة الحاكمة أو نظام الحكم القائم اللي هو بجميع أجياله، مش بأفراد معينة. هو هو اتكلم في موضع تاني عن قيام العصبيه الثاني بعد حاله الهرم. لا، لان عاده العصبيه لما بتقوم لما بتقع ما بتقومش تاني. ليه؟ لانها بتهلك، فبتيجي العصبيه اللي بعديها بتورثها، فتحرص على القضاء عليها قدر الامكان، زي ما ابن عباس عملوا مع بني اميه، بيدوروا عليهم تحت كل حجر، ما يسيبش اموي واحد عايش. وزي ما بني اميه عملوا مع الطالبين، تمام، وزي ما بني العباس بعد كده برضه عملوا مع الطالبين. فهنا لان العصبيه كانت لقريش، لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنسبه كبيره، تمام، فكانت دولة قد تنازع دولة بني أمية، فبني أمية حرصوا أنهم يدبحون في كل حتة، ومذابحهم طبعا أشهر من نار على العالم، حتى ألف فيها يعني مقاتل الطالبين وغيرها، تمام. وبعد كده دولة بني العباس اتحدوا شوية مع بني طالب، وبعد كده برضو عملوا لهم المذابح الضخمة وتاريخهم اسود هم كمان فيها. فهنا فجرت سنة الله سبحانه وتعالى أن يندر أن عصبية تقوم ثم تموت ويقوم لها قائمة تانية إلا بعد قرون متطاولة. يعني ممكن بقى في آخر الزمان مثلا عصبية تانية تقوم كانت موجودة، مثلا بني أمية يجمعوا نفسهم اللي هم لو لسه موجودين مثلا، واضح المعنى. لكن نادرا جدا ما تقوم عصبية بعد موتها. ليه؟ عشان السبب دوت، لأن أي واحد بيجي يورث دولة قديمة هو عارف إنهم لو جمعوا نفسهم واتحدوا حيبهدلوا، فبيقضي عليه. كانت تقدر تقول موالي، فكرة الموالي. عصبية بالموالي، عشان كده هي الدولة نفسها قامت بالموالي، فعلشان كده كان عمرها الافتراضي قصير جدا. هو ان كان حاول يجيب يعني بقايا اهله، بس بقايا اهله كانوا ايه، كام كلهم يعني، كانوا محدودين يعني. فبالتالي كانت دولته في الحقيقه بالموالي، عشان كده طول حياتها على طول فيها عمال يقتل في القضاء بتاعه او يخلص منهم هو واحفاده يعني، تمام. وبعد كده برضه اتقلبت عليه، وبعد كده الموالي بقى هما اللي بيتحكموا فيها، تمام. لكن في الاخر كان ليه عصبه، فالعصبه بتوعه كانوا فقط هم موالي مش بني اميه. اللهم صل على سيدنا. بيقول فهنا دايما ايه اللي هيحمس الملك ان هو يبطش باقاربه؟ دايما بيبقى فيهم عنصرين، عنصر القوه انهم يعني فيهم السلطان فهم ند لي، والعنصر التاني انهم بيبقوا عادة اغتنوا، وهو بيبقى عايز فلوس. هما بيبقوا اغتنوا ليه؟ علشان سببين. السبب الاولين ان هو بدأ يبديهم في الاول كثير زي ما ذكرنا درس اللي فات، علشان يعني يحوز هو الشرف والرئاسة وهم يطيعوه او ايه، او يبقوا تحت ايديه. والحاجة التانية بسبب قربهم من السلطان بتبدأ التسهيلات ليهم، وبتبدأ التهاون معاهم في الجبايات وفي غيرها على منزلتهم من السلطان، فبتبدأ أموالهم إيه؟ تعظم. فبيبقى فيهم المعنيين، فبيلاقي عنده عنصرين لازم يخلوه يبطش بيهم، فلوسكم كتيرة، تمام، وانتوا في نفس الوقت خطر علي، فإيه اللي حيخليني أسيبكم، تمام. فاشتدوا في جدع أنوفهم بأبلغ من سواهم، ويأخذهم الطرف أيضا أكثر من سواهم لمكانهم من الملك والعز والغلب، فيحيط بهم هادمان وهما الطرف والقهر، تمام، طرفهم الفلوس اللي معاهم والقهر اللي هو حيبدأ يقهرهم يعني. ثم يصير القهر آخرا إلى القتل لما يحصل من مرض قلوبهم عند رسوخ الملك لصاحب الأمر، فتنقلب غيرته منهم إلى الخوف على ملكه، فيأخذهم بالقتل والإهانة وسلب النعمة والطرف الذي وسلب الطرف يعني وسلب النعمة والطرف الذي تعود الكثير منه، فيهلكون ويقلون وتفسد عصبية صاحب الدولة منهم، وهي العصبية الكبرى التي كان يجمع بها العصائب ويستتبعها، فتنحل عروتها وتضعف شكيمتها، ويستبدل منها بالبطانة ويستبدل عنها بالبطانة أو منها بالبطانة من موالي النعمة وصنائع الإحسان، ويتخذ منهم عصبية، فيبدأ يجيب التركة ويبدأ يجيب جنس آخر علشان يعوض العصبية دي. إلا أنها ليست مثل تلك في شدة الشكيمة لفقدان الرحم والقرابة منها زودها عنه. وقد كنا قدمنا أن شأن العصبية وقوتها إنما هي بالقرابة والرحم، كل ده مش عندك تمام. لفقدان الرحم والقرابة منها، وقد كنا قدمنا أن شأن العصبية وقوتها إنما هي بالقرابة والإيه والرحم، لما جعل الله في ذلك. فينفرد صاحب الدولة عن العشير والأنصار أهل النعرة أو أهل النعرة الطبيعية، ويحس بذلك أهل العصائب الأخرى، فيتجاسرون عليه وعلى بطانته تجاسرا طبيعيا، لأن الطبع بينزع إلى السلطة وينزع إلى الإيه؟ إلى الغلبة وقهر الغير، فيهلكهم صاحب الدولة ويتبعهم بالقتل واحدا بعد واحد، ويقلد الآخر من أهل الدولة في ذلك الأول مع ما يكون قد نزل بهم من مهلكة الطرف الذي قدمنا، وهم أصلا بيبقوا ضعاف خلقة لأنهم تركوا القتال وتركوا الإيه ومالوا إلى حماية الدولة، فهم استغنوا عن الإيه عن قوة البداوة اللي كانت فيهم، فيستولي عليهم الهلاك بالطرف والقتل حتى يخرجوا عن صبغة تلك العصبية وينسوا نعرتها وثورتها، ويصير وجراء على الحماية ويقلون لذلك، فتقل الحامية التي تنزل بالأطراف والثغور، فيتجاسر الرعاية على نقد الدعوة في الأطراف، وتبادر الخوارج على الدولة من الأعياص وغيرهم إلى تلك الأطراف لما يرجون حينئذ من حصول غرضهم بمتابعة أهل القاصية لهم وأمنهم من وصول الحامية إليهم، ولا يزال ذلك يتدرج ونطاق الدولة يتضايق حتى تصير الخوارج في أقرب الأماكن إلى مركز الدولة، وربما انقسمت الدولة عند ذلك بدولتين أو ثلاث على قدر قوتها في الأصل كما قلنا، ويقوم بأمرها غير أهل عصبيتها، لكن إذعانا لأهل عصبيتها ولغلبهم المعهود. تمام، فدوت المعنى وهو واضح. واعتبر هذا في دولة العرب في الإسلام انتهت أولا إلى الأندلس والهند والصين، وكان أمر بني أمية نافذا في جميع العرب بعصبية عبد مناف أو بني عبد مناف، حتى لقد أمر سليمان بن عبد الملك من دمشق بقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير بقرطبة، ابن موسى بن نصير فاتح الشهيرية. طبعا يعني مش مجزوم أن هذا الأمر جاء من سليمان، ولكن يعني ذكروا بعض المؤرخين أنه هو ما قتل إلا بأمر إيه سليمان، يعني وقيل أنه هو قتل لغير ذلك يعني. فقتل ولم يرد أمره. تمام، فهنا كلمته ماشية ونفدة حتى فين؟ في أقصى البلاد في الأندلس. ثم تلاشت عصبية بني أمية بما أصابهم من الطرف، فانقرضوا، وجاء بنو العباس فغضوا من أعنة بني هاشم وقتلوا الطالبيين وشردوهم، فانحلت عصبية عبد مناف وتلاشت، وتجاسر العرب عليهم، فاستبد عليهم أهل القاصية اليمنيين يلطشوا فيهم، وقبائل وشي مش عارف بكريين إيش يعني مش عارف، كل قبيلة من العرب يلطشوا في مين؟ في قبائل قريش، فالعرب نفسهم بيهلكوا بعض، فيجي لهم الإيه الموالي والخراسانيين وغيرهم، هم يقول لهم روحوا انتوا بقى، انتوا خلاص كده ايه كفايه عليكم كده. وتجاسر العرب عليهم على عبد مناف يعني على بني عبد مناف يعني. فاستبد عليهم اهل القاصيه مثل بني الاغلب بافريقيه، واهل الاندلس بني الاغلب تيميين من بني تيم. تمام، فهنا يتغلبوا على بني عبد مناف، وأهل الأندلس وبعضهم بربر وبعضهم يمني وبعضهم من قبائل فلسطين وغيرها وغيرهم، وانقسمت الدولة. ثم خرج بنو إدريس بالمغرب، وقام البربر بأمرهم إذعانا للعصبية التي لهم، وأمنا أن تصلهم مقاتلة أو حامية للدولة. فهو خلاصة الكلام اللي هو بيقوله هنا إن هيبدأ يضعف عصبيته، فهتقوى العصبيات الفرعية عليها لأنها كانت هي العصبية الكبيرة الحامية لكل اللي تحتيها. فالعرب كان يعني قوتهم في بني أمية في الزمن بتاع بني أمية، فبني أمية هي العصبية الكبرى وتحتها في عصبيات أخرى زي الطالبيين وزي اليمنيين بقبائلهم والحاجات دي كلها. فأنت وقعت الكبيرة، فالصغيرة هتبدأ تلطش فيها وتبدأ تلطش في بعضها هي كمان، لأن ما لهمش كبير فيهلكوا بعض، تمام؟ فتيجي عصبية تالتة خالص قوية من جنس آخر وإيه؟ ويهلكهم ويخرجهم. فإذا خرج الدعاة آخرا فيتغلبون على الأطراف والقاصية، ويحصل لهم هنالك دعوة وملك تنقسم به الدولة، وربما يزيد ذلك متى زادت الدولة تقلصا إلى أن تنتهي إلى المركز وتضعف البطانة بعد ذلك بما أخذ منها الطرف، فتهلك وتضمحل وتضعف الدولة المنقسمة كلها، وربما طال أمدها بعد ذلك فتستغني عن العصبية بما حصل لها من الصبغة في نفوس أهل إيالتها، وهي صبغة الانقياد والتسليم منذ السنين الطويلة التي لا يعقل أحد من الأجيال مبدأها ولا أوليتها، فلا يعقلون إلا التسليم لصاحب الدولة، فيستغني بذلك عن قوة العصائب ويكفي صاحبها في تمهيد أمرها الأجراء على الحماية من جندي ومرتزق، ويعضد ذلك ما وقر في النفوس عامة من عقيدة التسليم، فلا يكاد أحد أن يتصور عصيانا أو خروجا إلا والجمهور منكرون عليه مخالفون له، فلا يقدر على التصدي لذلك ولو جهد جهده. وربما كانت الدولة في هذا الحال أسلم من الخوارج والمنازعة لاستحكام صبغة التسليم والانقياد لهم، فلا تكاد النفوس تحدث سرها بمخالفة ولا يختلج في ضميرها انحراف عن الطاعة، فيكون أسلم من الهرج والانتقاد الذي يحدث بالعصائب والعشائر. ثم لا يزال أمر الدولة كذلك وهي تتلاشى في ذاتها شأن الحرارة الغريزية في البدن العادم للغذاء إلى أن تنتهي إلى وقتها المقدور، ولكل أجل كتاب ولكل دولة أمد، والله مقدر الليل والنهار وهو الواحد القهار. فخلاصة المعنى الأخير ده بيقول لما العصبيات تهلك بعضها هتقوم حاجة اسمها دولة، عادة بتبقى بموالي وبشوية حاجات شكل كده، فالدولة دي بتبقى عادة أكثر استقرارا في الظاهر من الدولة المبنية على مجموعة عصابات، لأنهم لما كانوا عصابات كانوا عمالين يقتلوا في بعض ويخرجوا على بعض، فلما الدولة بطشت بالعصابات استقرت ففرحنا. ليه فرحنا؟ لأن الدولة استقرت، تمام؟ وسر استقرارها في الحقيقة هو أن النفوس انقادت فقط للدولة بمبدأ التسليم والرضا والسمع والإيه والطاعة، فلما انقادت بقى فقط سبب في عدم الخروج وعدم الحركية الدائمة ديت مش ان الدولة قوية، ان النفوس بقت عادة لها التسليم، فلما بقت عادة لها التسليم الدولة ماشية واحنا فرحانين، وهي في ذاتها عمالة تنحل وتضعف. ليه تضعف؟ لان ما عندهاش شوكة ولا قوة، فهو هنا بيتكلم ان الشوكة زالت، فهي عمالة كأنها ممتنعة عن الغذاء وهو القوة والشوكة دوت، فعمالة تضمر وتضعف وانت مش واخد بالك لغاية ما تتحط على محك ونقطة فاصلة، فيبدأ يظهر لك انها كانت هزيلة جدا وضعيفة جدا فتقع بايه بأدنى شيء. فبيقول علشان كده فحيكون أسلم من الهرج والانتقاد الذي يحدث بالعصائب والعشائر. ثم لا يزال أمر الدولة كذلك وهي تتلاشى في ذاتها، هي من جواه عمالة ايه تنقرض، لان هو الدولة عنده اصلا هي الايه العصبية وهي تلاشت خلاص. نخلي الجزء المتعلق بالمال المرة الجاية، فدوت المعنى اللي بيتكلم عليه. نخلو حد عنده اسئلة في القضية ديت؟ مفيش فايدة. الله رجع حاول يعني عندك الباب مفتوح عايز تراجع رجع، بس يعني هي للأسف صادمة جدا يعني، أو يعني واقعية جدا بزيادة. لكن تقدر. مهم جدا فقط انك انت تنتبه لان الموالي بيقوم احيانا مقام الايه العصبات. فكثير من الدول الحديثه مبنيه على المفهوم ده في الحقيقه، تمام، انها في نوع من الاجتماعات والتحالفات ولدت فئات معينه ذات قوه هي الحاكمه، سواء في الغرب او في الشرق هتلاقيها شكل القوه فقط مختلف، لكن في الاخر القوه ديت هي الايه هي الحاكمه. بل ممكن تتوقع في المستقبل القريب ان يبقى العصابات دي هي مثلا الشركات، تمام، ممكن تتوقع ان العصابات دي هم يبقوا رجال الاعمال في الحقيقه اللي بيورثوا الدول الغربيه والشرقيه، طبعا الشرقيه تبع دلوقتي فبياخدوها في والبيع. فليه؟ لان فكره نفس المبدا برضو موجود عنده، وهي القوه مع الايه مع وجود رابط قوي يجمع. ما بيبقاش في نفس قوة الروابط، روابط الأرحام اللي موجودة في الدول الأولية، لكن في الآخر هو بيصلح، بدليل إن اسمه إيه ده عبد الرحمن الداخل عملها، دولة بني العباس بنسبة كبيرة عملتها، بل كثير من الدول اللي هو في ملوك الطوائف وفي غيرها عملوها. لأن انك انت لما تبقى الكيان الكبير كله خلاص ما بقاش عندك حاجة كبيرة بتخبط فيها، فتقدر بأدنى نوع من التحالف وأدنى نوع من العصبية بتقدر تاخد منه حتة، تمام، وقدر قوتك بتبدأ توسع ايه توسع هذا السلطان وهذا الملك. لكن في الحقيقة يعني لا محالة في، يعني اوعى تظن ان التاريخ ثابت، تمام، وبص على اي فتره وبص دايما حط الخريطه قدامك، تمام، هتلاقيها عماله تدي لك الوان. في كلام من بعض الشركات الكبيره بتاعت يعني اللي ماسكه الشركات وقدر نفس الشركات اللي حتى في العالم، يعني في كلام ان هي راجعه لعوائل معينه او عائلات معينه في بينها صله ارحام معينه، مش امر معلن يعني، لكن ورد. ولو ما كانش ممكن يتوجد زواج المصالح زي ما كان الملوك زمان بيقعدوا يتجوزوا من بعض، تمام، علشان يكونوا العصابات ديت، تمام. هو بيحصل الشكل بيختلف، فانت لما الشكل يختلف تظن انها حاجات قديمة، وتظن انك انت في معزل عن النظرية ديت، وتظن انك انت ان القانون ده مش ساري الان وارتفع، في حين انك انت فقط اللي ما قدرتش تعيد تشخيص الـ او تكييف الواقع بتاعك. الله صلى الله عليه وسلم.